فكأن المجعول منه هو ايه؟ الطين. يبقى انخلق الاول وبعدين جعلت من هذا الطين ايه؟ ابريق كله الصيص شاليه. فاذا فالجعل توجيه ما خلق الى مهمته. خلاص جعلت القماش جلبابا، جعلت القماش بدلة مثلا، جعلت القماش بلطو. يبقى الجعل معناه ايه؟ توجيه مخلوق الى مهمة. فكأن الله خلق اولا المادة، ثم جعل من المادة سمعا وبصرا. جعل لكم، يبقى بعد الخلق ايه التسوية؟ جعل لكم السمع والبصر. ثم زاد في ذلك أمن يملك. يبقى فيه خلق وهو لله، وجعل هو لله، وملك هو لله. طب وإيه ده؟ ليه بينبه على الحكاية دي؟ قال لك لأنه قد يخلق وقد يجعل. نسج الصوف وجعلناه بلطو، وبعد ذلك ملكه صاحب البلطو. نقول له لا يا حلو، هنا لا، خلق وجعل وملك أيضا. خلق وجعل وملك أيضا، أي بجعله لك السمع والبصر بعد الخلق. لا تعتقد أنه جعلها لك، ولكنها ستظل أعضاؤه ملكه، يبقيها على حالها، يخطفها، يصيبها بآفة، يعطلها، مالك. مش أنت مالك؟ يبقى إذن فيه إيه؟ تنبه ولادي أوي، فيه خلق وفيه جعل وفيه ملك. الأشياء الخارجة النافعة لابن آدم يخلقها الله ويجعلها ثم يملكها له، يبقى ماله خلاص. لكن ذات الإنسان وأبعاد الإنسان خلقت لله وجعلت من الله وتظل مملوكة لله. الله سبحانه وتعالى جعل كل حيوان له جلد ننتفع به دباغة، ندبغه ونعمل به مصالحنا، إلا جلدين اثنين، جلد الخنزير وجلد الآدمي. شوف المفارقة. جلد الخنزير قال لك ما تدبغوش ولا تنتفع به، ليدل على أن حرمته ونجاسته مؤبدة حتى ولو دبغ. خلاص. طب والآدم ليه؟ قال لك لكرامته عند الله، لأننا ما نجيش للميت كده الكريم على الله، لقد كرمنا بني آدم، ونجي نسلخ جلده عشان نعمل منه شنطة إن كنا مؤدبين أوي، ولا نعمل منه بلطه، ولا نعمل منه نعل. يقول لك كرامة الإنسان. يبقى الخنزير وإن دبغ جلده لا يطهر. ليه؟ لنجاسة عينه. طب والآدمي ما يطهرش ولا يستعمل. ليه؟ قال لك لكرامته، عشان ما نبتزلوش ونعمله غرابيل ونعمله جزم ونعمله شنط ونعمله مش عارف ايه. فكل من دعاة هذا القول اتقوا الله وافهموا عن الله قوله أمن يملك السمع والأبصار. لم يقل من يخلق ولا من يجعل، بعد أن قال خلق وجعل قال ايه؟ ملك. وما دام ملك سنظل في ملكه. وقولوا له إن الإنسان لو ملك ذاته وملك أبعاده لما حرم الله الجنة على المنتحر. اللي بينتحر دي لو أن نفسه ملكه، طب هو موت نفسه. نقول له لا، لا يأخذ الحياة إلا واهب الحياة. مش أنت مش ملك نفسك، تموت نفسك حرم ربنا عليك الجنة وتدخل النار. يبقى إذن لابد أن تتضح هذه المسألة، وأنا أقولها لأعذر نفسي أننا بلغنا ما فهمنا عن الله. يفهمون أو لا يفهمون هذا شيء آخر. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت، قلناه ويخرج الميت من الحي. طيب كل الرزق وكل المسائل ملك السمع والبصر، ايش معنى امتن بالسمع والبصر بس؟ أم قال لك لأنهم أدوات العلم النافعة للإنسان، الأدوات الرئيسية للإنسان. أول الإنسان ما يتعلم يشوف الكون وبعدين يسمع، فدول وسائل الإيه؟ وسائل الإدراك ووسائل العلم. كأن الله سبحانه وتعالى قال لا تنظر فقط،